إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أن أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. ونعوذ أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا أيضا، فإن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قال: ما تصدق متصدق بصدقة أفضل من موعظة وعظ بها إخوانه فقاموا وقد نفعهم الله بما قال. ومن أعظم المواعظ ما كان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان بجوامع كلمه بأبيه وأمه ونفسي وماله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: أوتيت جوامع الكلم وصدق صلى الله عليه وسلم. فقد أعطاه الله عز وجل الكلمات اليسيرات فيها من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. قد تشرح الكلمة الواحدة من كلماته صلى الله عليه وسلم في كتب ومجلدات. إلى الله أوتيت جوامع الكلم، أيها الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ماذا تسمعونه في هذه الخطبة بحوله تعالى وقوته من هذا الحديث العظيم المبارك الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حديث إني محدثكم فاحفظوه وعوه واستوعبوه واعملوا به وانشروه وعلموه من وراءكم، ففيه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا رب البريات سبحانه وتعالى. حديث يرويه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أسلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. لا إله إلا الله، قد أسلح، وفي لفظ طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أمور ثلاثة قال صلى الله عليه وسلم فيما حصله: طوبى له، وقال قد أفلح. طوبى الفوز، الفرح، الغبطة، السعادة التي لا تنقضي بإذن الله تعالى. طوبى اسم من أسماء الجنة، طوبى شجرة في الجنة كما قال بعضهم. مهما يكون من أمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بهذا بفضل الله تعالى. طوبى. وفي الوقت الذي ذكرناه قد أفلح الفلاح، له الفلاح. الفلاح هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. قد أفلح، قد فاز، قد ظفر، قد أفلح فلاحا عظيما دنيويا وأخرويا دينيا ودنيويا. من حصل هذه الأمور الثلاثة مجتمعة في آن واحد، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. من أسلم فرأس الأمر الإسلام، أي والله رأس الأمر الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من رزق الإسلام فقد رزق الخير كله. ولا بد للعبد المؤمن، ولا بد للمؤمنة، ولا بد لنا جميعا أن نعتز بأن جعل الله على الله عز وجل مسلمين، أن نعتز وأن نعلم أبناءنا وبناتنا الاعتزاز بهذا الإسلام، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنا كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، والله الذي لا إله غيره. إسلام عزة، رزقك الله الإسلام فقد رزقك الخير كله، فكم من إنسان رزق القصور والدور لكنه يعبد بقرة، رزق الأموال الطائلة، رزق الشهرة، رزق السؤدد، رزق السمعة، رزق من أمور الدنيا الكثيرة الثانية، لكنه لم يرزق الإسلام. فهل رزق شيئا؟ فهل معطي شيئا مع ماله، مع قصوره، مع دوره، مع خيراته، مع شهرته، مع سلطته، مع تحكمه في رقاب الناس، لكنه قد يعبد بقرة، وقد يعبد فأرا، وقد يعبد صليبا، وقد يعبد نارا، وقد يعبد هواه؟ هل رزق شيئا من خير؟ قد أفلح من رزق الإسلام، من أسلم. فالإسلام أعظم نعمة على الإطلاق، وأهل الإسلام قد أكرموا من الله عز وجل أعظم الإكرام، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. نسأله تبارك وتعالى الثبات على الإسلام وعلى هذا الدين الصحيح حتى نلقاه وهو عنا راض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. الأمة رقم 70، الأمة تعنى إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. مش نعمة كبيرة، مش إكرام عظيم الله تبارك وتعالى، هم فلاح وهم استؤدد وهم نجاح. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، وذكر أيضا أمور أخرى ونعم عظيمة، منها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف. أهل الجنة صفوف طويلة جدا عظيمة جدا في الجنة. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها لهذه الأمة، و40 لسائر الأمم. إكرام وأي إكرام من الله تبارك وتعالى. أفضل الأمم أمتنا هي أمة الإسلام، أمتنا أمة مرحومة، أمة لا تجتمع على ضلالة، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أمة هي شاهدة على غيرها، أنتم شهداء الله الحق، بل أمة تشهد على الأمم يوم القيامة، بل وأمة تشهد للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم قد بلغوا. إذا أراد أن ينكر أهل الكفر أن أنبياءهم قد بلغوا، فيقال: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: محمد وأمته. فأمتنا تشهد لنوح عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة عليهم صلوات ربي وسلامه. أمة شريفة والله، أول أمة تدوس على الصراط هي أمة الإسلام، أول أمة تطرق باب الجنة وتدخل الجنة بإذن الله تعالى هي أمة الإسلام. أمة الإسلام رفع الله عنها الأغلال والآثار والأحمال التي كانت على الأمم السابقة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله تبارك وتعالى استجاب هذه الدعوات المباركات. أمة الإسلام خيراتها كثيرة، بركاتها وثيرة غزيرة، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. ونظر بذلك فإن نبي الإسلام هو أعظم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، مع حبنا للأنبياء كلهم ومع تعظيمنا وتقديسنا له جميعا دون استثناء، فإن نبينا هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، فهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، بل سيد الأنبياء والرسل إلى الله، فقد صلى بهم إماما في قصة الإسراء المباركة، جمع الله له الأنبياء الأولين والآخرين فصلى به إماما وتقدمه عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال عن موسى ابن عمران وهو كريم الله: لو كان موسى حيا صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباعه. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رفعه الله إذا نزل بين يدي الساعة، أيحكم بالإنجيل؟ لا والله، يحكم بالقرآن والسنة المطهرة، يتبع محمدا صلوات الله وسلامه عليه، شرف لهذه الأمة بشرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا الخلاصة: قد أفلح نجح فاز ظفر من أسلم من رزقه الله الإسلام. اثنين زوج سبع وثلاثة: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أعطاه ربي كفافا. بعض العلماء فسر الكفاف بالرزق الحلال، لأنه إذا الإنسان غاصة الحرام أي فضل له وأي فلاح، ولا يقال لمثله طوبى، لا يقال طوبى له وهو منغمس في الحرام. كان قالوا ورزق كفافا يعني الحلال. والكفاف في الحقيقة فيه شقان: أولا المال الذي يكفيك لقضاء حوائجك، الضروريات، الحاجيات إلى آخره، ولا يحوجك لأن تمد يديك للناس وأن تذل نفسك لغيرك من الناس. لا والله، هذا هو الكفاف، كفاية ويكف اليد تاعك عن أن تمدها للناس، يكفك عن أنك تذل نفسك لخلق الله تبارك وتعالى. لأن الغنى المطغي واحد، الغنى بزاف واحد، والفقر واحد بينتهم. يعطيك ربي الكفاف، المال يستفي به، يدخلش الدين، يقضي الحوايج، تاعك، ما يغرش، ما يطغيش، ما يخرجش من طريق المستقيم، اللهم لك الحمد، فسم ربك الكفاف. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. ثلاثة: وقنعه الله بما أتاه، وقنع ربي تبارك وتعالى. لأن الإنسان ممكن عنده الكفاف وزيادة، لكنه ليس قنوعا، ممكن عنده أموال كثيرة جدا، لكنه لم يرضى بقسمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الله أكبر، جمعت مالا فقل لي هل جمعت له؟ يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا حين تنفقه. إن القناعة لن يحمل بساحتها، لم يبق في ظلها هم يؤرقه. القناعة ثم القناعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب. قناعة بشي اللي عندك، الدراهم اللي عندك، الخدمة الحلال اللي عندك اقتنع بها، ما تقعدش في الناس ايش عندهم، المسكن اللي عندك حمد ربي عليه، كاين ناس في الطرقات والكاطرونات مع الاهل تاعهم، السيارة عندك ما عندك ما فيش مشكل، إذا عندك ما تقعدش في السيارة تاع الناس، الحمد لله أي تأدي لك الغرض ما شاء الله تبارك الله، تنقلك من مكان إلى آخر إلى آخر، ما عندك غير ما شاء الله يكون عندك، حفظ ربي على نعمه. وهكذا وقنعه الله بما أتاه. اسمع حديث نبيك عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى، الغني تأصبح ليش هذا، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى من النفس، هي القناعة. تبذلها تعيش ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الغم والكفن؟ فما رزق الكفاف فقد رزق الخير كله. وأكثر في الدنيا إنسان بسيط، ما عنده حاجة كبيرة، دينه فخم، يعبد ربي ويكثر فيه، الحمد لله، اللهم لك الحمد، نسبح في نعم الله وحده العكس. أعطاه الله عز وجل ما أعطاه من ملذات هذه الدنيا وخيراتها، لكن يصبح الدين هو يشكي، وربما استعملها فيما يسخط الله تبارك وتعالى. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أسأل الله جل وعلا أن يجمع لي ولكم هذه الثلاث، إنه خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحب الأكارم، فقد قال العقلاء: والضد يبين حسنه الضد، فبضدها تتميز الأشياء. أمور ثلاثة هي: رب الفلاح والفوز والظفر والنجاح بإذنه تبارك وتعالى. الإسلام، الكفاف، القناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. تصور أن الإنسان لم يرزق الإسلام، البهائم أفضل منه. ملك ما ملك من هذه الدنيا، ملك ما ملك من هذه الدنيا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مهما كان عنده والله العظيم فإن له معيشة ضنكا. وهذا الضنك في الحياة على أساس القرب والبعد من دين الله تبارك وتعالى، قد ما تقرب من الدين الصحيح ينقص الضنك وينقص الاكتئاب، وقد ما تبعد عن دين الله تبارك وتعالى عن الإيمان والعمل الصالح قد ما تجي في الكآبة والشقاوة والتعاسة، وتعاسة الدنيا طريق إلى تعاسة الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحصره يوم القيامة أعمى. قال ربي احشرني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا أمر أول إذا الإسلام ما تفكرش حد أختك أعطاك بالإسلام أحمد ربي لنورها فأنت على خير عظيم. معنى مهما كان عندك الإيمان، مهما كان عندك من الأمراض والمشكلات من الأزمات، هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد مكابدة. هذه الدنيا قد ما تكون عندك مشكلات، هذه الدنيا سأدعي ربي وسعى باش تحل المشكلات ديالك، ما فيش مشكل. لكن ما تبكيش بزاف، احمد ربي أن جعلك مسلما من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسم ربك الثبات حتى تلقاه وهو عنك راض جل في علاه. اثنين، ممكن أنت مسلم قد يكون من المسلمين لكنه لم يصلح الغنى، قد يضغيه الفقر، قد ينسيه. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين في أدعية الصباح والمساء التي علمناها معلمنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. أدعي أدعية الصباح والشيا، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. شوف الكفر ضد الإسلام والفقر ضد هذا الكفر. حاجة صعيبة، إذا فكر بالكفر أحمد ربي ليل ونهار ما راكش باقي، الحمد لله فيه امشي احمد الله تبارك وتعالى. ثلاثة، وقنعه الله بما أتى. ممكن تكون مسلمين، ممكن أعطاك ربي كفر كما قلنا، لكن ما عندكش قناعة، ما عندكش الرضا بما قسمه الله لك. إذا ما اقتنعش القلب تاعك والله العظيم لو أوتيت خير الدنيا بأجرها ما اقتنعت وما رضيت وما سمعت وما شكرت. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا أردت القناعة فسأل ربك القناعة، وعليك بدعائه تبارك وتعالى أنا ألي وأراك النهار، وعليك بعد ذلك أن تنظر إلى من هو أشد منك. قال عليه الصلاة والسلام إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الأهل والمال فلينظر إلى من هو أسفل منه فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. شوف كيف تحترم تحمد ربي وترضى بقسمة ربي تبارك وتعالى، إذا رضيت بقسمة ربي وحمد ربي تكون حققت ثلاثة، أبشر فقد أفلحت وأنجحت وقد فزت وظفرت بفضل الله تعالى. احفظوا هذا الحديث وعيشوا به واعملوا به واجعلوه لكم شعارا ودثارا وعلموه من وراءكم، يكون لكم الاجر العظيم والثواب الجزيل باذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. قد افلح من اسلم، المرضى لمن اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. اللهم اجر حسن تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء. نساله تبارك وتعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا. اللهم اهدنا، نساله تبارك وتعالى ان يهدينا الى سواء الصراط. نساله سبحانه ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، أن يردنا إلى الحق أجمعين، أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ربا جميلا، أن يرد شبابنا وشاباتنا إلى الحق ربا جميلا، أن يوفقنا للخير كله، أن يجنبنا الشر كله، إنه الخير المسؤول. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا.